إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا، اللهم آمين. هذا هو المجلس 79 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، باب في إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان فضلهم. من أكبر علامات حبنا للنبي صلوات الله وسلامه عليه حب آل البيت، آل بيته الطيبين الكرام، خير البيوت وأطهر البيوت وأكرم البيوت، بيت جعله الله قدوة للأمة في الصبر والتضحية والعلم والحكمة والجود والكرم والسخاء والفضل والعقل والبصيرة، وهم كبقية الصحابة رضي الله عنهم عدول بإجماع الأمة، ولكن ليسوا معصومين. هناك فرق بين العصمة وبين العدالة، لا نقول بعصمة الصحابة ولكن بعدالة الصحابة. العصمة فقط لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعصمة الله له، والله يعصمك من الناس. وفي موضع آخر قال ربنا سبحانه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. من هذه النقطة زل كثير ممن فتنوا، ممن خرجوا عن أهل السنة والجماعة فقالوا بعصمة البعض، ولكن العصمة فقط للنبي صلى الله عليه وسلم، كل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كما قال من بعده الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله. هنا في التعريف آل البيت، من هم آل البيت؟ من المقصودون بآل البيت؟ المقصود بآل البيت هم الذين يحرم عليهم الصدقات كالزكاة والنذر والكفارة من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأزواجه من أهل بيته كما قال عبد الله بن عباس وغيره، وسيأتي إن شاء الله في تفسير الآية التي صدر الشيخ بها هذا الباب. ولكن من هم آل البيت الذين تحرم عليهم الصدقة؟ 4 بيوت: آل عقيل، وآل عن عباس، وآل جعفر، والرابع هم آل علي رضي الله عن الجميع. آل علي وآل العباس وآل جعفر وآل عقيل، هؤلاء آل بيت صلى الله عليه وسلم الذين ليس لهم حق ولا نصيب في الزكاة ولا في الصدقات، ولكن لهم نصيب من الخمس. الآية التي صدر الشيخ بها هذا الباب قول الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ما المقصود بالرجس؟ الرجس قيل هو الذنوب، قيل هو المعاصي، قيل هو الشرك، والرجس عادة هو كل مستقذر من سيء الأخلاق، والتطهير هو تخلية وتحلية. الله تعالى طهر آل البيت وجعلهم قدوة لهذه الأمة، وجعل هذا البيت خاصة خير البيوت، لذلك كشف الله تعالى أحوال بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم في طعامه وشرابه ومنامه وزواجه ومدخله وخروجه حتى تقتدي به الأمة إلى يوم القيامة، فهو قدوتنا وإمامنا صلوات الله وسلامه عليه. هنا حينما قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، هذه الآية جاءت في سياق خطاب في القرآن الكريم لأمهات المؤمنين، ما قبلها وما بعدها خطاب خاص بأمهات المؤمنين. عند أهل اللغة العربية يقولون أن دائما الضمير يعود على أقرب مذكور، أقرب مذكور يعود عليه الضمير وليس على البعيد. هنا في السياق هذه الآية جاءت في خطاب لأزواج النبي عليه الصلاة والسلام. الآية التي قبلها: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وبعدين بعدها واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. كل الضمائر المذكورة في هذه الآيات تعود على النسوة على آل بيت المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال المراد بآل البيت زوجاته عليه الصلاة والسلام، هذا قول ابن عباس وغيره. طيب جئنا الآن في حديث آخر جعل إشكال مع هذه الآية، وهي التي يستدل بها البعض من بعض الفرق، وذكر البيضاوي هذا الكلام، إن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج ذات غداة عليه مرط مرجل، المرط اللي هو الكساء المخطط من شعر أسود، فجلس فأتت فاطمة رضي الله عنها فأدخلها فيه داخل العباء أو المرط، ثم جاء علي رضي الله عنه فأدخله فيه، ثم جاء الحسن والحسين فأدخلهما فيه، ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. طيب لما قال هذا الحديث الآن احتج البعض على أن هؤلاء فقط هم آل البيت وقالوا بعصمتهم، ولكن في الحقيقة هذا الكلام في ذلك الحديث غير صحيح لأنه على غير نسق الآية، ولا يعني أن علي وآل بيته من آل البيت أن غيرهم ليس من آل بيت المصطفى عليه الصلاة والسلام. والجواب على ذلك من وجوه كثيرة، لأن هناك حينما نذكر آل البيت هناك شقان أو قسمين من آل البيت، بعضهم حرم عليه الصدقة والزكاة كالذين ذكرناهم آل عقيل آل علي آل عباس آل جعفر، هؤلاء تحرم عليهم الزكاة والصدقات. وهناك قسم آخر من آل بيته لا يحرم عليهم ذلك وهم أزواجه صلوات الله وسلامه عليه. استدلت بعض الفرق على الضمير في الآية، قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، ما قالش عنكن الرجس، وبالتالي عنكم لا يقصد بها نساء النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يقصد بها علي والحسن والحسين وفاطمة. استدلوا على ذلك بالضمير هنا أنه قال عنكم. كيف الجواب؟ لا يقول هذا إلا جاهل باللغة العربية، لا يعرف لغة العرب التي نزل بها القرآن، وأن الضمير قد يستعمل أحيانا لأغراض شتى. طيب الجواب على ذلك من ثلاثة وجوه. الوجه الأول دخول الرسول صلى الله عليه وسلم في آل بيته، أليس هو من آل بيته؟ لأن الحديث جاء آل البيت كما سلمت الملائكة على آل بيت إبراهيم عليه السلام، سلام عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. هنا أيضا دخل الرسول صلى الله عليه وسلم مع أزواجه في آل بيته، لذلك جاء الضمير مذكرا، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني لأن نساء النبي عليه الصلاة والسلام من آل بيته، وأمر آخر أنه قد يأتي اللفظ الذكورة للتغليب كما نقول مثلا في شأن مريم حينما جاء في سورة التحريم في آخر سورة التحريم، قال ربنا تبارك وتعالى ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتات، ولا قال وكانت من القانتين؟ قال وكانت من القانتين، مما لا شك في القانتين فيهم قانتات، ولكن يأتي غالبا اللفظ المذكر للتغليب وللشرف أيضا لشرف الذكورة. في أمر آخر في مريم في شأن مريم، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعات، ولا قال واركعي مع الراكعين؟ قال واركعي مع الراكعين. فهذا مذكور في القرآن في أكثر من موضع في تغليب الذكورة من باب الشرف لذلك، ومن باب أن هذا التغليب للتعظيم والإجلال والإكبار. إذن لا وجه إطلاقا أن يفصل هذا الضمير عما قبله وبعده، لأن الضمير يعود على أقرب مذكور، والمذكور في سياق الآيات قبل وبعد إنما هو خطاب للنسوة لنساء المصطفى صلى الله عليه وسلم. فيزيد ذلك شرحا، حديث في صحيح مسلم نص على أن أزواجه من آل بيته، وهو الحديث الذي معنا. عن يزيد بن حيان قال انطلقت أنا وحسين بن صبرة وعمر بن مسلم، دول كلهم من التابعين، إلى زيد بن أرقم زيد بن أرقم رضي الله عنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 17 غزوة، وكان مولى عند يتيم في حجر عبد الله بن رواحة. عارفين عبد الله بن رواحة شهد غزوة مؤتة وكان أحد أمرائها، خرج مع عبد الله بن رواحة في هذه الغزوة، وروي له عن النبي صلى الله عليه وسلم 70 حديثا. هذا هو زيد بن أرقم الراوي. التابعين جاءوا إلى زيد بن أرقم، فلما جلسوا بين يديه قال له حسين: لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه. ودي كلها تعتبر قيمة وشرف، شرف العمل الصالح مع الصالحين. حينما تكون في طاعة مع أحد الصالحين هذا شرف لمن أطاع. وهنا نتعلم من الحديث أن نطلب العلم وأن نذهب إلى العلماء، هم لن يأتوا إلينا ولكن نحن نسعى ونجلس بين أيديهم. أمر آخر، قالوا لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، تذكير بنعمة الله عليه أنه رأى وسمع وشاهد النبي عليه الصلاة والسلام. والذي سمع من الرسول مشافهة عليه الصلاة والسلام ونسمع منه الحديث ده بيسموه طلب العلو في الإسناد، يعني إسناد الحديث. المحدثون يسمع بعضهم عن بعضهم عن بعضهم، لكن حينما تذهب إلى آخر واحد الذي سمع منه الجميع ده بيسموه العلو في الإسناد وليس الدنو فيه. يعني ممكن زيد بن أرقم عايش وسمع منه 10، كل واحد منهم بلغ الآخر، أنت سمعت من 9 أو من 10، هذا ليس علو في الإسناد. لكن علو الإسناد أن تروح مباشرة للمصدر الذي سمعوا منه وهو زيد بن أرقم رضي الله عنه. لذلك التابعين ذهبوا إلى زيد، وإن كان قد حدث 70 حديث عن المصطفى عليه السلام، ده اسمه في علم مصطلح الحديث طلب علو الإسناد. فذهبوا إليه طبعا وذكروه بنعمة الله عليه. وشيء آخر أن ده نتعلم بين يدي المحدث أو المعلم أن نثني عليه بالخير وأن ندعو له بالخير حتى يكون ذلك من الأمر اللائق به. يعني الدعاء للمحدث أو للعالم قبل طلب الفتوى أو طلب السؤال منه أمر من أدب المتعلم، أن تقول وفقك الله، أصلحك الله، نفع الله بك. هكذا كان أدب السلف الصالح من التابعين مع الصحابة، واندرج هذا الأدب في كل من طلبوا العلم حتى بارك الله لهم في علمهم. حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا ابن أخي، والله لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هنا نأخذ شيء مهم، أن الكبر كبر السن مظنة النسيان، لذلك كره علماء الحديث التحديث بعد سن 80. يعني من المحدثين اللي وصل سن 80 ما يحدث بعد كده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خشية الاختلاط، يختلط عليه الأمر، الذاكرة تضعف فربما اختلط عليه الحديث، لذلك كرهوا التحديث بعد 80. عشان كده نعيد دائما في علم مصطلح الحديث من شروط الحديث الصحيح 5. ما هو الحديث الصحيح؟ الحديث الذي اتصل سنده برواية العدل الضابط عن غيره من أول السند إلى منتهاه ولم يكن فيه شذوذ ولا علة. هذه 5. 5 شروط الحديث الصحيح: اتصال السند، هو ما اتصل سنده برواية العدل الضابط. العدل هو الرجل الذي لا يقع في كبيرة ولا يصر على صغيرة ولا يأتي بخارم من خوارم المروءة، ده تعريف العدل عند علماء مصطلح الحديث. طيب، والضابط أي الذي يتقن ما يقول فلا يخلط ولا يهم. وعندنا نوعين من الضبط، في ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الصدر يعني أنه يتقن ما يقول فيرويه كما سمعه بالحرف الواحد، هذه الذاكرة في الصدر. وهناك اسمها ضبط كتاب، يعني يكون عند المحدث كتاب بتاعه هو كتبه بخط يده، فما سمعه من الرواة دونه في هذا الكتاب ولا يطلع عليه ولا يعبث به غيره، ده اسمه ضبط كتاب، يعني أنه ضبط الرواية بالمكتوب، ضبط كتاب أو ضبط صدر. ثم كان الحديث خاليا عن الشذوذ والعلة. الحديث الشاذ هو الذي يرويه أحد الرواة مخالفا لمن هو أوثق منه، يعني مخالفة الثقة بسموه حديث شاذ ولم يكن فيه علة، علة قادحة إما في السند وإما في المتن. لا نريد أن نخوض كثيرا في علم مصطلح الحديث، لكن هذا تعريف مهم في تعريف الحديث الصحيح ما تواترت فيه هذا الخمس شروط: اتصال السند، العدالة في الرواة، الضبط، أن يكون الحديث خاليا من الشذوذ ومن العلة. هنا حينما كبر في السن خاف أن يخلط في حديث المصطفى عليه السلام، لذلك بعض الصحابة والسلف الصالح كرهوا كثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية الاختلاط والوهم. ولما تيجي تنظر في الصحيحين وكتب السنن الأربع ترى أن أقل الناس رواية أعظمهم قدرا ومكانا وقربا من النبي عليه السلام. سيدنا أبو بكر الصديق كم أحاديثه؟ تعد على الأصابع. عمر بن الخطاب أحاديثه أيضا قليلة. عثمان بن عفان إذا قورنوا بمن أكثر من الرواية كأبي هريرة وعائشة رضي الله عن الجميع. هنا أيضا ممن قال في كراءة التحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أقل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شريككم. مش معنى ذلك أن الإنسان ما يقرأش الأحاديث، لا، نقول هذا كان في وقت التحديث والرواية عشان الخوف من الاختلاط والوهم والادعاء على النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يقله، لأن السنة المصدر الثاني من التشريع وتبنى عليها الأحكام. لكن بعدما جمعت الأحاديث وصنفت وغربلت وتميز الصحيح من الضعيف من الحسن وعرفنا المتواتر متواتر الأحاديث المتواترة من أحاديث الآحاد، الآن قد استقرت السنة ولله الحمد بعد جهود كثير من علماء الحديث عبر قرون وسنين طويلة. أيضا الإمام مالك مع جلالة قدره وهو الذي ألف كتاب الموطأ، والموطأ فيه الأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين، هذا الحديث جمع بين الفقه والحديث، موطأ الإمام مالك. كان يقول الإمام مالك: وأنا أيضا أقل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخي انظر إلى ورع الصحابة والسلف الصالح وما نحن فيه الآن من مصائب، بالذات بعدما جاء الهاتف الجوال والحاسوب وما يفعله الناس من هرج ومرج وفوضى ومصائب وكوارث على الأمة من إرسال أحاديث قد تكون موضوعة وواهنة ولا قيمة لها وهي مكذوبة وهي تشوه صورة هذا الدين العظيم، وبعدين في النهاية يقول لك أرسلها إلى من تحب، وبكبسة زر يصل حديث مكذوب وقصة مختلقة لا أصل لها إلى ملايين عبر المشرق والمغرب. من سيتتبع هؤلاء جميعا ليبين لهم أن الذي قلتموه كذب وليس بصحيح، وهذا افتراء على النبي صلى الله عليه وسلم وافتئات على هذه الشريعة الغراء. لذلك الآن إذا من يريد أن يستعمل هذا الجهاز لابد أن يبين الحديث من الذي رواه وما هي درجته وفي أي كتاب. يعني إذا أردت أن أنشر حديثا أقول رواه البخاري في باب كذا جزء كذا صفحة كذا، أو على الأقل أنسبه إلى البخاري بالرقم. الآن كتب الصحاح الستة موجودة بالأرقام، أقول رواه البخاري حديث رقم 80 أو حديث رقم 105، حتى أسند الأحاديث إلى مصادرها لمن أراد أن يرجع إليها. أما أن كل شيء يعجب إنسان فينشره عبر الآفاق هذا من الجهالة، لا من العلم ولا من النصيحة ولا من الدين ولا من الدعوة في شيء، بل هو بعثرة وفوضى وضياع لكل جهود العلماء في علم عظيم تتشرف به هذه الأمة اسمه علم مصطلح الحديث. هذا العلم من الإعجاز وهو من أسباب حفظ السنة ومن توفيق الله تعالى لعلماء الأمة أن أوجدوا هذا العلم اللي بنفتخر به، لأن في الغرب ما عندهم علم التوثيق للرواية كما اهتم به المسلمون بالذات في مصادر التشريع وما يتعلق أيضا بالتاريخ والسير. فقال لهم: فما حدثتكم فاقبلوا وما لا فلا تكلفوني. ثم قال حدث لهم حديثا: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خم بين مكة والمدينة. خم هذا اسم يعني مكان بعيد من الجحفة بحوالي 3 أميال بين مكة والمدينة، وكان عنده غدير ماء عشان كده يسمى غدير خم. وفي غدير خم كانت خطبة كبيرة للنبي عليه السلام وفيها أمور كثيرة متعلقة. حمد الله فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال: أما بعد. كلمة أما بعد كان يقولها عليه الصلاة والسلام كثيرا في خطبه وأحاديثه. وأما بعد، المقصود منها الفصل بين حديثين، مثل أن تثني على الله ثم أن تتقل إلى موضوع آخر. الإمام الرهاوي رحمه الله ذكر هذه الكلمة عن أكثر من 40 من الصحابة، هذا استعمال هذا الأسلوب في الخطاب، أن تقول أما بعد، فهذه من السنة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستعملها في خطبه. قال أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب. وهنا التأكيد على بشرية الرسول عليه الصلاة والسلام، أنه ليس إله وليس ملك، ولكنه بشر يحيا كما يحيا الناس، يأكل ويشرب ويمشي في الأسواق ويتزوج وينجب، ثم يأتيه وقت فيموت. وجاء القرآن بذلك، إنك ميت وإنهم ميتون. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن رسول ربي يقصد به ملك الموت، لأن الأنبياء عند انتهاء الأجال يرسل إليهم ملك الموت بالتخير، التخير عن البقاء، ينتظر شوية ولا يعجل به إلى لقاء الله تبارك وتعالى. يعني لا يقبض نبي إلا بعد أن يخير من ملك الموت، هذه خاصة بالأنبياء وخصوصية للأنبياء. فلما جاء ملك الموت للرسول صلى الله عليه وسلم وخيره كما في الصحيح، كان يقول في آخر حياته: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، اشتاق إلى لقاء ربه. وأنا تارك فيكم ثقلين. ليه سماهم ثقلين؟ قيل من الثقل لعظم شأنهما أو لعظم الثواب لمن يعمل بهما. أولهما كتاب الله، كتاب الله دستور هذه الأمة ومنهج هذه الأمة، فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه. هنا لما قال عن كتاب الله فيه الهدى والنور لم يقيده بالمتقين، ما قالش فيه الهدى للمتقين والنور، ولكن قال فيه الهدى والنور. نلاحظ في سورة البقرة بالذات لما جاء الخطاب والحديث عن القرآن الكريم، جاء الخطاب فيه على وجهين: أنه هدى للناس وأنه هدى للمتقين. في صدر سورة البقرة: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للناس، ولا للمتقين؟ للمتقين في أول سورة البقرة. لكن بعد ذلك لما تحدث عن آيات الصيام قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، ولا قال هدى للمتقين؟ قال هدى للناس. طب ما الفرق بينهما؟ قال العلماء: حينما قيد الهدى بالمتقين دل ذلك على أنه لا ينتفع بآيات الله الكريمة ويستقيم عليها وينال بركتها إلا المتقون، سمعنا وأطعنا. لكن هل معنى ذلك أن القرآن لا ينتفع به غير المسلمين؟ قال: لا، بل هو هدى للمسلم والكافر. الكافر إذا اطلع على معاني القرآن، والآن كثير من الغير المسلمين يطلبون المعاني المترجمة للقرآن الكريم، يقرؤون فيتأثرون، وحينما يقرؤون المعاني يحبون الإسلام فيدخلون في الإسلام. إذا القرآن كتاب هداية للناس جميعا، وهذا من رحمة الله بعباده. إن ما نقول لغير مسلم لا تقترب من القرآن، بل القرآن معروض، دعوة معروضة، اقرأوا وتفكروا وتدبروا. بل القرآن أول ما نزل كان يقرأه على من؟ صلى الله عليه وسلم. أليس الكفار كانوا يسمعون فيتأثرون؟ وبعضهم كانوا يلغون فيه لأنهم رأوا تأثير القرآن في هداية القلوب. إذن القرآن هدى للناس، هذا عطاء الله تعالى في كتابه للبشرية جميعا، مسلم وغير مسلم، لمن أراد الهداية ويبتغي الحق. ولكن هو هدى للمتقين الذين ينتفعون به استقامة وطاعة وإقبالا على الله وامتثالا لما فيه من أمر واجتناب ما فيه من نهي. طيب، ده الثقل الأول وهو كتاب الله. ثم قال: وأهل بيتي. الرواية الأخرى: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي، هي رواية ذكرت أو رواية الحاكم في المستدرك، وقيل أنها ضعيفة ولها طرق كثيرة. لكن الرواية الصحيحة هي: كتاب الله وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فقال له حصين: ومن أهل بيته يا زيد؟ من هم؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ احنا لازلنا في صحيح مسلم، هذا الحديث كما تكلمنا الآن لازلنا في صحيح مسلم. قال: نساؤه من أهل بيته. ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال ومن هم؟ قال هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال نعم. ورواه مسلم. وفي رواية أخرى: ألا وإني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله هو حبل الله المتين، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ضلالة. في حديث آخر عن ابن عمر رضي الله عنهما عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه موقوفا عليه. إيه كلمة موقوف ومرفوع؟ موقوف معناها الكلام ده كلام صحابي وليس كلام المصطفى عليه السلام. إذا قال مرفوعا معنى ذلك أنه ليس من كلام الراوي ولكن هذا من كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام. كأن يقول قائل مثلا: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعا: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لما تيجي كلمة مرفوع كده نفهم الكلام الذي بعد كلمة مرفوع من كلام عمر ولا من كلام النبي عليه السلام، أو إن هذا من كلام المصطفى عليه السلام. إذا قال مرفوعا معناها رفعه إلى النبي عليه السلام ولم يذكر قال رسول الله. لكن لما يجي يقول قال أبو بكر الصديق موقوفا معنى أن ذلك ليس من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، لكن هذا كلام موقوف على الصحابي لم يرفعه إلى المصطفى عليه السلام، أنه قال ارقبوا محمدا في أهل بيته. رواه البخاري. إيه معنى ارقبوا؟ يعني احترموا ووقروا وعظموا وأكرموا آل بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم. عايزين نتكلم باختصار عن مظاهر حبنا لآل البيت. أذكر ثلاثة أشياء. الأمر الأول تعلم السيرة، سيرتهم وأخلاقهم وفضائلهم وما تمتعوا به من علم وفضل وحكمة وتضحية وجهاد، لأن المحبة فرع من العلم بالشيء. هذا أول شيء. إذا احنا نحبهم فعلا نتعلم السيرة، سيرة آل البيت، سيرة علي، سيرة فاطمة، سيرة العباس، سيرة يعني آل جعفر، كل هؤلاء من آل بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني الاقتداء بهم، طبعا مع غيرهم من الصحابة أئمة الهدى ومصابيح الظلام، لأنهم دلائل على طريق الحق، هي دي المحبة الحقيقية. الأمر الثالث نشر سيرتهم في الناس والثناء عليهم، ولكن بلا غلو ولا إفراط، يسيء إليهم ويخرجهم عن بشريتهم. هم بشر كبقية الصحابة رضي الله عنهم يخطئون ويصيبون لأنهم ليسوا معصومين، إنما العصمة فقط لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. الشيخ ذكر بعد ذلك الباب الذي يلي نأخذ منه حديثا في توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم. احنا نعرف ان العلم صفة مدح والجهل صفة ذم. لما تيجي لأي انسان في الطريق قل له يا جاهل، يعتبرها شتيمة كأنك سببته. فالصفة الجهل إذا ألصقت بالإنسان تهمة وتعيره، لكن صفة العلم صفة مدح. العالم معه نور من الله تعالى وهدى، هدى يهديه وهدى يؤم غيره معه إلى الحق. قال ربنا سبحانه: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. إيه معنى كلمة توقير؟ توقير جاية من الوقار، هي التبجيل والتعظيم والاحترام. نحترم من؟ الشيخ ذكر هنا على سبيل التسلسل أهل العلم، وإن كانوا ليسوا كبارا في السن حتى لو كانوا صغارا أهل العلم. الثاني الكبار في السن. الثالث ذوي الفضل من شجاعة أو كرم ومروءة. فإذا اجتمع الجميع من نقدم؟ نقدم على هذا الترتيب أيضا: أهل العلم أولا، ثم كبار السن والشيبة، ثم أهل الفضل. لأن أي إنسان اتصف بصفة طيبة هو مقدم في جميع الأحوال ذوي المروءة. لذلك العلماء يقولون: ليس للعالم أن يطلب من الناس احترامه وتوقيره، ولكن على الأمة أن تعرف له فضله. إنما هو يتواضع كما فعل عليه الصلاة والسلام، كان يجلس حيث انتهى به المجلس. أما أصحابه فكانوا يوقرونه ويعظمونه. لماذا؟ تعظيم العالم من تعظيم الشريعة. إذا سقطت هيبة العلماء ومحبتهم سقطت الشريعة كلها، لأننا ممن نأخذ ديننا من العلماء. فإذا ما كان للعلماء قدر ولا قيمة ولا تعظيم ولا هيبة هانت في قلوب الناس الشريعة كلها. لذلك تعظيم العلماء واحترامهم من تعظيم شعائر الله تبارك وتعالى. الآية الأولى في هذا الباب قال ربنا عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الحديث اللي معانا مهم جدا في أحكام الإمامة فيما يتعلق بإمامة الصلاة. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. من الأحق بالإمامة؟ الأقرأ. كلمة قراء في بداية الدعوة بداية الإسلام كانت تطلق على الفقهاء لأنهم هم الذين يقرؤون، فكانوا بيسموا الفقهاء قراء. لذلك في كثير من كتب السلف الصالح يقول لك قال القراء أو اجتمع القراء، فكلمة قراء معناها فقهاء لأنهم يقرؤون. يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا. هذه أربع مراتب للتقديم في الإمامة. جينا لشيء مهم، إن في الصدر الأول كان الأقرأ هو الأفقه لأنهم كانوا يتفقهون مع القراءة، لكن جاء بعد ذلك بعض الناس اهتم فقط بحفظ القرآن الكريم وقراءته دون الفقه فيه. لذلك المقدم دائما هو الأفقه وإن لم يكن هو الأقرأ، وهذا فيه نص صريح حتى نفهم النصوص أنها لا يتعارض مع بعضها. إزاي الرسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابة أقرأكم أبي بن كعب؟ طيب أبي بن كعب أقرأ الصحابة صحيح، لكن من الذي تقدم في الإمام أثناء مرض المصطفى صلى الله عليه وسلم أو في غيابه؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ولم يكن الأقرأ، ولكن كان أبو بكر الأفضل والأفقه والأعلم بدين الله، وفي مواطن كثيرة دلت على فقه وعلمه. إذا فهم من ذلك أن الأعلم والأفقه يقدم في جميع الأحوال. أما في بداية ظهور الإسلام أيضا كان هناك بعض الأحيان يأتي الصبية، وكان هؤلاء الصبية يعرفون أكثر ممن سبقوهم في السن حتى من الصحابة، فكانوا يقدمون بسبب علمهم كابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن. جينا لشيء مهم، هذا من ناحية التفضيل، لو اجتمعوا جميعا يكون بهذا الترتيب. طيب إذا كان الرجل في مسجد وله إمام راتب أو راح يزور واحد في بيته، هناك حكم آخر لنرى أن الشريعة كانت تراعي دائما وأبدا مشاعر الناس وعواطفهم وإنزال الناس منازلهم. قال عليه الصلاة والسلام: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. رواه مسلم. هنا بمعنى سلطانه يعني بيته أو محلته. إذا الإنسان ذهب إلى قرية أو محافظة ولها أمير أو مسؤول، والأصل أنه يكون إمام للمسلمين لا يتقدم عليه، وإذا كان في بيت إنسان لا يجلس تكرمته يعني المكان الذي يكرم فيه، يعرف أن هذا المكان يجلس فيه رب البيت، لا أجلس فيه أنا إلا أن يجلسني صاحب البيت، وإذا كنت في بيته لا أصلي بهم إماما إلا إذا أذن هو. يعني الأصل إذا كنا في بيت إنسان وحان وقت الصلاة والمسجد بعيد ما استطعنا أن نذهب، نريد صلاة الجماعة، مين الإمام؟ صاحب البيت هو الإمام الأحق بالإمامة، إلا أن يأذن فيقول تقدم يا فلان. هذا هو الأدب الذي علمنا به المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة أجملها في هذه النقاط: التنويه بشأن الإمامة في الصلاة، وأن للإمام أجور كل من خلفه من المأمومين بشرط أن يحسن الصلاة وأن يكون خاشعا فيها. ده شرف الإمام، لو بيصلي وراء مليون له أجر المليون، ولكن بشرط أن يكون خاشعا محسنا. الفائدة الثانية بيان فضيلة القرآن وأنه يرفع قدر أصحابه ويعلي منزلتهم، لأن المقدم هنا هو الأقرأ لكتاب الله تبارك وتعالى وضم مع القراءة الفقه. الفائدة الثالثة: إذا اجتمعت الفضائل فيجب مراعاة الأفضل فالأفضل، حتى هذا أيضا في مراتب الأعمال. بعض الناس يفقه فضائل الأعمال، ولكن بعض الناس لا يفقه فضل مراتب الأعمال، بمعنى أيهما يقدم وأيهما يؤخر. أنا الآن بين فضيلتين، أصلي ركعتين أو أحضر مجلس علم، هذه طاعة وهذه طاعة، هذه فضيلة وهذه فضيلة، لكن أيهما أفضل؟ أقول لا، مجلس العلم أفضل من صلاة النافلة. أنا الآن في مجلس علم وحان وقت الأذان وأنا المؤذن، الأذان أيضا طاعة ومجلس العلم طاعة، أيهما هنا يقدم ويؤخر؟ نقول له لا، سيب مجلس العلم والآن ارفع الأذان، جاء وقت الأذان. هذه كلها أعمال صالحة، ولكن مراتب الأعمال لا يعرف الفرق بينهما إلا الفقيه الذي يعرف ما المقدم وما المؤخر فيها. فائدة رابعة، تعلم فضيلة تعلم السنة، وأن العالم بسنن النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على حتى من سبق في الهجرة والجهاد. فائدة خامسة، العلم بالكتاب والسنة معيار الفضيلة وعلو المنزلة، ليس المنصب ولا السن ولكن العلم. وهناك أيضا فائدة سادسة، إنزال الناس منازلهم والحرص على قلوب الناس ومشاعرهم، هذا أمر فرعي الشريعة وهو من كمال الأدب ومن حسن خلق المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. الحديث الثاني أخير معنا إن شاء الله، عنه رضي الله عنه قال كان عليه الصلاة والسلام يمسح مناكبنا في الصلاة. طيب الآن الإمام بيقول استووا وما يعملش هذا الشيء، قال يمسح مناكبنا، كان في بداية ظهور الإسلام، في بداية الإسلام أو لحديث عهد بالإسلام في بعض الناس، لا يكتفي بالقول، لأن في أحاديث كثيرة جاءت أنه كان يقول فقط استووا ولا تختلفوا، لكن لما قال استووا ويمسح المناكب بيده ويسويها كما يسوي القداح أضاف إلى القول الفعل، إما لأن فيهم حديث عهد بالإسلام، وإما لأنه أراد أن يعلمهم شيئا أو أمرا زائدا، ويسن أن يقال استووا قبل الدخول في الصلاة. ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، أولو الأحلام يعني البالغون، والنهى يعني العقلاء، العقل يسمى نهى أو نهية لأنه ينهى صاحبه عن الشر ويحبسه عن الباطل وعما لا يفيد، لذلك العقل لجام يعقل الإنسان عن الوقوع في الحرام وفيما نهى الله عنه. ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، رواه الإمام مسلم. إيه سر تقديم أولو الأحلام والنهى دايما يكونوا خلف الإمام في الصفوف الأولى؟ هناك فوائد، منها الإمام قد يحتاج إلى الاستخلاف، انتقض وضوءه، ماذا يفعل الإمام؟ يكمل صلاة حياء من الناس؟ لا، يسلم ثم يمسك بيد من خلفه ممن يعرف أنه يفقه ويعلم فيقدمه إماما، ثم هو يخترق الصفوف ويذهب إلى تجديد وضوئه. إذن عند الاستخلاف لأمر طارئ طرأ على الإمام سيخرج من الصلاة اللي ورا يكونوا فاهمين، لكن لو ما كانوش فقهاء عندهم علم بالأحكام الشرعية فسدت الصلاة وحدث الهرج والمرج. إذن هؤلاء يقدمون، قد نحتاج إليهم للاستخلاف. أمر الثاني، الإمام قد يسهو ويحتاج إلى من يذكره، فإذا كان من خلفه غافلا ولا يعرف الأحكام كيف سيذكره بالخطأ في الصلاة؟ بالذات في مسألة فقهية تحدث، إن أحيانا الإمام يسهو عن التشهد الأوسط ويقوم مباشرة، مثلا بيصلي المغرب ركعتين، بعد الركعتين في تشهد أوسط هو لم يجلس ولكن قام مباشرة للركعة الثالثة، إذا كان الذي خلفه غير فقيه يقول له سبحان الله، لا نقول له هنا هكذا ولكن نصعد معه، لأنه تلبس بركن ولا ينبغي أن ينزل من ركن إلى سنة، لأن التشهد الأوسط سنة يجبره سجدتي السهو. ففي هذه الحالة لو كان اللي وراه ما هماش فقهاء يقعدوا يقولوا سبحان الله وهو لن ينزل، لأن الإمام لو نزل لقولهم فسدت صلاة الجميع، على الجميع الإعادة، لا ينبغي أن ينزل من ركن إلى سنة، لكن إذا كانوا فقهاء قاموا مباشرة معه ثم بعد ذلك هو يسجد سجدتي السهو. طيب بفرض أن الإمام ما حدش قال له سبحان الله وفرغ من صلاة المغرب، يذكروه بعدها فيزجو سجدتي السهو بعد التسليم إذا نسي قبل التسليم. إذن دي فوائد حتى يكونوا خلف الإمام. وفي الحقيقة في فائدة ثالثة كمان، إن الأصل هو تقديم أهل العلم وأهل الفضل في الصفوف الأولى على غيرهم، أما الصبيان فيكونون في الصفوف الخلفية. في حديث آخر لعبد الله بن مسعود زاد عليه كلمة واحدة، قال صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثلاث مرات وإياكم وهيشات الأسواق، رواه مسلم. إيه معنى هيشات الأسواق؟ يعني رفع الأصوات والصخب والضجيج، كأن هذا أمر لا يليق بمن كان في الصلاة وفي حضرة الله بين يدي الله عز وجل. الذي كان في الصلاة ينبغي أن يكون حليما، وإذا خرج بين الناس ينبغي أن يظهر أثر الصلاة عليه في السكينة والوقار، كأن هذا له علاقة فيما بين الصلاة وفيما بين خروج الإنسان خارج الصلاة. هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. صلى اللهم على سيدنا محمد وآله وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد.